العالم العابد الجليل يسمى بعابد إفريقيا البهلول. سمعت امرأة من خراسان أنه مجاب الدعوة وكانت مريضة، فكتبت له ورقة صغيرة: أنا من فلانة إلى عابد إفريقيا، أرجو منك الدعاء، فأنا مريضة بالمرض الفلاني. وصلته الورقة فانفجر بالبكاء، يقول لنفسه: يا بهلول من سمرقند خراسان كيف تقابل رب العالمين؟ يا بهلول من سمرقند خراسان ماذا تقول لرب العالمين؟ يا بهلول من سمرقند خراسان كيف تقابل رب العالمين؟ شهرتك صارت لسمرقند خراسان؟ لك إيش البهدلة؟ هتتبهدل بهدلة. ولذلك الإمام أبو حنيفة كان مرا فيما يروى، فواحد عم قوله للتاني: هذا يقوم الليل كله، على أبو حنيفة. فقال: من يومها صرت أقومه كله، خشية أن أسأل. قد حمدت بغير ما فعلت، شهرتك وصلت لهون ليكون غريت فيها، صرت أشتغل. هيك علماء كانوا. فدير بالك أنت كل ما أنت فقد: لا لا لا لا أنا شغلتي فاضي، أنا بعرف حالي، رب العالمين قطع التيار الكهربائي عندي، بطب أرضي. أنت لسانك شلون تحرك؟ هذا عم تحرك الآن بالقراءة، مين عم حرك لك يا؟ مين عم بيعطيك الطاقة أنك تحركه؟ طب ما كان يستطيع رب العالمين يعمل كونتاك في الخلايا العصبية الموجودة هون بالدماغ؟ الدماغ إيش هو؟ عبارة عن خلايا عصبية. فعمل كونتاك تخربط، السمع بضرب مع البصر كذا، تلوث الحكاية معه، تلاقي لسانها بيطلع هيك كما تلوي البقرة لسانها. هلا أنا صلي نص ساعة عم بحكي، ماني عارف أنا شلون لو فكرت شلون لساني عم بيمشي محل الحرف، كل حرف حرف من كنت أردته. لكن مو حاسس كلياتنا هيك تشتغل، مالك حاسس. شوف هذا من كثرة الجهل، منك ما تشعر في انك في كل لحظة من لحظات رب العالمين عم يعطيك مدد من عنده، في كل لحظة، في كل في كل جزء من الثانية مد متواصل، لو لحظة قطع عنك طبيت في أرضك. إذا هذه النقطة الأولى الالتجاء. النقطة 15 قلتوا لي 15 لساعتنا، الالتجاء إلى رب العالمين. فلما جاء الأعرابي وقال: يا رسول الله مرني بتعوذ أتعوذ به. ما بعرف أحفظ كثير، أعطيني تعوذ مختصر مفيد. قال: تعوذ من أربعة، قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مني. بوي أكثر من هيك خلصت الحكاية، ثلاث أرباع المشاكل إذا ما كان 90% منها خلصت، إذا رب العالمين مستجب لك. وكل ما إنسان تعود أكثر من التعود يجيب رب العالمين: أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مني. إيش؟ يأتين مني اسمه، هذا مد تمكين. هذه النقطة 15. النقطة 16: لازم الأخيار وابتعد عن الفجار. لازم الأخيار وابتعد عن الفجار، إن لم تكن جبلا فلا تصاحب جبلا. إذا ما كنت جبل في الطاعة فلا تصاحب جبلا في المعصية. إذا كنت أطقوط في الطاعة، جبل المعصية رح يجرك أملاك. إذا كنت جبل في الطاعة ما أخذ أحد خرج حركك، خليك صاحب جوز تنكسر حجرتين ثلاثة جوز. إذا كنت جبل جبل بولاد، لو بفجر بركان جنبك ما راح يصير شيء. بس ما تروح تقول لي أنا يا أستاذ أنت صار لك كذا درس وكذا درس عم تقولنا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحسن عليه والنصيحة مهمة، ولو كان بالكنيسة ولو كان ما استجب لك. ما تروح تقول لي هلا يا أستاذ خطر ببالي خاطر جميل، أروح أحضر لي شي فيلم منحرف سيدية مع رفقاتي المان كويسين عشان ادخل لقلوبهم بعدين انصحهم. ننصح انه وين كنت بدلت؟ بدلت منقول لك منعود ما قيل لمن بنى مسجدا من خيانه، ما الحرام اشترغ بالشهادات واو شهادات جيم ما معرف شو اسمها هي، وطلع مصاري وراح يبني مسجد. يلا يعطيك الله، لا يعطيك عافية على العملات. انا بنيت مسجد، رأيتك تبني مسجدا من خيانة فكنت بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. أدراه عم تزني وبتروح طالما صار طعم الأيتام. أم كلثوم نجمة المبعرف مين قال بتغني وبتعطي للأيتام من ثمرات هذا الغناء، لك الويل، لا تغني ولا تتصدقي، لك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما هو له بده بوتك، ما لازمه الطيب، ما هو لازمه، فهم بالك الحرام، بس ما بيقبل إلا الطيب. ولذلك هلا بدنا نعمل سؤال وظيفة شهرية الأسبوع القادم اللي بوظف بس يوم الخميس طبعا، ها هذا السؤال لمن يحضر في يوم الخميس فقط. السؤال هو أنت يعني يسر الله لك وما تحب سماع الموسيقى وما تحب سماع أم كلثوم، فجاءك رجل وقال لك لماذا لا تستمع إلى أم كلثوم؟ قم السلام. السؤال طرح عليك، لماذا لا تستمع لأم كلثوم؟ فبدي أجوبة شرعية وعقلية. يعني شلون مثلا شرعية؟ فرضا ليش الزنا محرم؟ لأن رب العالمين حرمه. عقلية لأنه مثلا فيه ضرر، شايف كيف؟ هيك يعني مثال، باب المثال هيك هيك. واحد أنا حياة صارت معي من 5 أيام تقريبا أو 6 أيام، واحد واقف وعم بقول لي صعب أسمع أم كلثوم هلا. هو يعني من نوع شلون بدي أقول لك، يعني عينه وضحة. قال طب ليش انت ما بتسمع ام كلثوم؟ قلت له السؤال مو هيك، السؤال ليش انت بتسمع ام كلثوم؟ المهم حكى معي شغله، جاوبته بشغله، حكى اضحت بزيني هالفكره انه النهارده على الشباب الطيبه وظيفه شهريه لمده اسبوع، احسن جواب له هديه، طبعا احسن اجوبه يعني مجموعه له هديه. اتفقنا؟ اذا السؤال لماذا لا تستمع؟ لا تسجلت عندي بالك، عصرت مخيطه معي شي 10 اجوبه، كل جواب ان شاء الله بتطلع كويسه. فاذا لماذا لا تستمع لأم كلثوم؟ لي 1 2 3 4 أحسن صياغة وأحسن جواب له إن شاء الله هدية ويعني مناسبة. الهدية تبعت السؤال العادة السرية الأسبوع القادم تصل لصاحبها. شلون؟ سؤال اكتب ما تكلمت به الآن في الدروس يعني عادة السرية، أفضل صياغة له هدية. طبعا على مين بس فيه لعب بكتب العلم صيد والكتابة قيد، لما ما بكتب ما راح يتم كل شيء. طيب ما بصير لهم يعني انا عملت يوم الخميس لانه عبصير يوم الخميس قد نص العدد هذا، فعبصير هون ضغط شديد، فبحاول بركي بسحب شيء من الشباب ليوم الخميس. ايش؟ تتقال هدية ايه؟ جيبوها كلنا نشوف، يعني اذا واحد له ظرف قاهر اجى مرة ايه، اما اذا دائما دخليها بس يوم الخميس. ماشي. اذا فهي احفظوه هالبيتين رائحات، عشان اي واحد بيجيك بطريق غلط بيسوي لك شغله كويسه بنقول له ايش؟ الغايه لا تبرر الوسيله. طيب هلا اذا كان الصاحب بدي انقي انا، ايش صفات الصاحب؟ يا عم طلع كثير اصحاب ما عم نلاقي حدا خرج يعني يجلس مثل العالم. بقول لك معلش، يعني لما سألوا يا رسول الله من نجارس؟ قال من ذكركم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه ورغبكم في الآخرة عمله. 3 شروط، إذا ما تحققوا 3 مع بعض خليهم 2، ما تحققوا 2 خليهم 1، ما تحققوا 1 خليهم جزء منه، وإذا ما تحققوا لا. وقال لك هذاك الوقت كما في الحديث الوحدة خير من جليس السوء. هي حكمة يومية بتحطوها، بس هي حديث حسن لغيره. إيه؟ طيب رفاق السوء ايش ممكن يعني يعملوا؟ صدقني ما رأيت بلية للشباب كبلية رفاق السوء من خلال التجربة. انا دهشت جدا بإحصائية بركت عم نسويها من فترة، شاب بحدود يعني خلينا نقول صف 8 نجح على 9 هيك شيء تقريبا بهالاعمار، يعني 13 سنة عمره تقريبا. صدقني بعض المنحرفين أرادوا منه شيء من قلة الحياة. أنا ذهلت. طبعا هو ما قصر يعني، لا داون بوكس على أمه أبوه بوكس اللي داون بس. والنكتة وين؟ إنه الطرف الآخر بده يتوب بس ما بيعرف شلون بده يتوب، مع تبتداء مني ونحن ماشيين يوم القيامة يا رب هذا بيعرف كان وما عم حاول كان ينصح، تقول لي يا رب انا ما بعرفه كنت، قلت له بدي احكي بشكل عام، عرف الناس شلون تخلص من العادة السرية، عرف الناس على المعاصي اللي احنا ذكرها الآن، خذ هلا سجلها مشان ما ننساها. لما قلنا معصية قلنا كل درس رح ناخذ واحدة المحرمات سجلها عندك. كان في يوم من الأيام أحد الصحابة جالس ومعه مثل حبل الرسن تبع التوتو تبعه، فمسكه هيك غفلة عينه والحبل بإيده، وجا واحد نكت من الأعراب يعني نكتجي دمه خفيف، مسك الحبل هيك وسحب له إياها. أم ربح مين كان عم شوفه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لا يحل لمسلم لمؤمن أن يروع أخاه المؤمن. أم قال له يا رسول الله إنما كنت أمزح. قال لا يحل لمؤمن أن يروع أخاه المؤمن. قال يا رسول الله إنما كنت أمزح. قال لا يحل لمؤمن أن يروع أخاه المؤمن. افهمنا واحد من كلمة بفهم ست مرات. قال له ما في عنا مزحة كذبة بيضة وكذبة سوداء، الكذب كله أسود. هي تغيير الأسماء والمصطلحات، ما شغلتنا هي، نحن بدنا المسمى، بدنا المعنى تبعه. وأنك غيرت لي يا سمت لي شبانيا مشروبات روحية ويسكي تسكي بوي نفس الشيء، مسكر لما مسكر إيش مبدأ؟ قال إيش الفائدة؟ ما موردة شهادة نون، ما قلنا ربا، لا غيرك اسم يا أخي. هل في القرآن قال حرم عليكم الفائدة؟ هل قال حرمت عليكم شهادة نون؟ جيب لي آية وحديث أنا بصدق، ما جبت لي آية وحديث ما بصدق. هي اللعبة هون انك يغير لك مسميات. فما في عنا كذبة بيضاء وكذبة سوداء كله أسود، ما في عنا مزحة مرعبة ومزحة عفوا، ما في عنا مزحة بتكون سبب لأنه إرعاب أخوك المسلم. مجرد ما حصل إرعاب هي أذية، والله يكره أذية المؤمن. تحط ببالك دائما كل ما هممت من قريب أو من بعيد إنك تأذي حدا من المسلمين ولو بلفظة ولو بنظرة ولو ب يعني إنه مثلا كنت في الدورة فقام طالب سأل سؤال بايخ، إيه عشنا وفشنا بيطلع ياك شو أستاذ. هو أحيانا فعلا بيني وبينك بيطلع أحيانا واحد بتفتؤات تقرع، بس يا أخي إنك تحتقره ما مبرر أبدا. الخبصة اللي خبصها أنت لما خبصت الخبصة أطلب كتير منك. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. لو ما عندك شوفها بكل صفحة صحائفك في صحيح مسلم، هذا لو في صحائفك كله ما عندك ولا ذنب إلا ذنب واحد إنك عم تحقر أخاك المسلم، كفى، هذا بكفيك زيادة عليك، كفيك تدخل جنة وتتألم وتتشلع. صدق بقى منك ايه دنيا انا اقول لا اله الا الله يعني باسلوب اسلامي، هذا مثل فيلم كاراتيه اسلامي وجواته بحطوا لك مقطع غرامي. اما ايش فيلم كاراتيه اسلامي؟ نعم هذا بنقول له لك الويل لا تزني، وراح عم تعلم الكاراتيه حتى اذا زمان اذا غدا المسابقه صار حرب مع اليهود عرف الكاراتيه. بنقول لك الويل لا تتعلم ولا كان كفى بالمرء اثما ان يحقر اخاه المسلم. ايه كفى بالمرء اثما ان يحقر اخاه المسلم. ايه وين كنا ايش كنا بنقول؟ ايه نوصلك الحمد لله. فانت مجرد ما هممت ولو من قريب ومن بعيد انك تحقر اخاك المسلم ولو باشاره، تذكر قوله ابن عمر التي ينبغي الا تغيب عن ذهنك ابدا، ها لما وقف امام الكعبه وقال ما اعظمك وما اعظم حرمتك والذي نفس ابن عمر في يده للمؤمن اعظم حرمه منك. فهل تجرؤ ان تقف امام الكعبه وتقول له ايه دنيا عشنا وفشنا ولي عليكي؟ قال لي شي تقول لهم ولي عليك عن تفتياتي؟ هل تجرؤ ان تقف امام لك اذا صورة الكعبة اللي هي ما الكعبة اللي هي الصورة تبعت الرزمان ما بتجرؤ توقف الا بتشتي تبوس على الكعبة، صح ولا لا؟ المؤمن اعظم حرمة من الكعبة. هون تبين العالم من الجاهل. امام احمد وقت مرض موته عرف تدخل يا ابليس روح الله عني صلي 60 سنة بكحت اجيب ايه خلي حصنا افشفش عملي كله؟ لا ما مشي الحال. فبيجي واحد بقى بقول لك طب يا استاذ يعني الفيلم كله جميل هيك كاراتيه اسلامي بس فيه المقطع المو كويس يعني شلون؟ نقول لك اذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ولوغ ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. شوف النفس الأبية، طعام كريم كراميل جيلي جاتو بالكريمة وقفت تبين عليه، رفعت يدي عزة عن باب واحد نبشير لهي وبغلق الكراميل. بس يعني شوف فعلا تعبير جميل، فعلا إن من البيان لسحرا، لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان لسحرا، فعلا كتير أحيان مقاطع أو كلمات أو كذا بتحس حرك تسحرك. تعرف قصتي إن من البيان لسحرا لما جاء الزبرقان، الزبرقان كان من الشعراء الفصحاء، جاء هو ابن عمه، ابن عمه كان سيد قومه، فوقف الزبرقان ومدح ابن عمه وانتهى. فقال ابن عمي لرسول الله، قال والله ما مدحني كما ينبغي. فغضب الزبرقان، قال والله يا رسول الله إنه لكيت وكيت وكيت، نزل فيه هرى رسول. يعني طلع هيك، يعني واحد ما يكون كذاب، ما في مجال، يعني يا هاد صدق يا هاد كذب، وقال لك هاد صادق ما في مثله، ما لقيت منه لكل خير. بعد شوي عيشت مع أهله زفت أخلاقه نزقة مستحيل. فقال له ايه ما معقول يعني يا زبرقان؟ قال والله يا رسول الله ما كذبت في الأولى وإني لصادق في الثانية. هذاك قال له إن من البيان لسحرا، أول مرة ذكر المدح بس، هنيك ذكر الذم. كيف شلون؟ فدائما الاعتدال، تذكر المدح والذم. إذا بدك تنقد حدا شوف إذا تنقده وقت لزوم، أما إذا كان تختابه وقف ظهره إياك ثم إياك والله غيب عم تسجل، ليش عم تختابه؟ عم نتسلى، تسلى ومالك عم تتسلى؟ هلا تتسلى وغادي تتعلى لك. فإذا النقطة الثانية، لازم الأخيار وابتعد عن الفجار، وإن من أفضل الأخيار ومن أجمل الأخيار أن تأتي إلى صلوات الجماعة، لن ترى أفضل من صلوات الجماعة. وإذا شفت حدا من الكويسين بصلاة الجماعة، لو جماعة بتعرفه بين من هيئته، أو شيء ابدأ بالسلام، سلام عليكم، حتى السلام إيش بقول سنك قفل، سلام عليكم، سلام عليكم، مرتين ثلاثة بيبتزم هو وشك بعود، مرتين ثلاثة بتصيحه، أربعة خمسة حكيت معه، ستة سبعة دخلت على الخط معه. شو قد ما يعني شفت إنسان كويس ولزقت فيه وشفته عم بنفر منك، لا تتركه. ملححان بغلب مطمطان، تعرفوا القصة لا؟ راح عمركم كله. هذا في واحد حكى لي الآن، دكتور في الشريعة يعني، فقال لي كنت صف عاشر واضح كامل أوائل، فكله صاحب أوش دم وسمير جرطة ما بطيقه، هبك يشافه بتقول لي بنعد تبصيمه وقت هيان، وهذا بتقول نزع لي بده يروح معه المدرسة، وبيته وين بتجلوم؟ بده معه المدرسة، بيته هداك بالصخور مثلا، بدي جاء عن جلوم شاي ريبه، بيروح معه وبرجع معه بالفرصة، معه بالصف بيبرك جنبه وما بطيقه هداك، بكره هيك جسمه كسكس منه. والله ما أحس، عبوا لي هو دق عبدو الباب، تقول في عنا مذاكرة أو يكشي، فتح الباب طلع صاحبه، أصبر الله قال اشتقلوا. قال لي هداك وقتي عندنا فحص وكذا، عندي دراسة بدي اشتغل، ما بدي أرده كنت عبد جامله. قال له والله لا تأخذني يعني مشغول. قال له يعني شد تطول ساعة ساعتين ثلاثة؟ قال له يعني يكشي. قال له بستناك على الباب. قال لي والله دخلت بجهنة من عمرة، ايش ساعتين ثلاثة أبرغ، اشتغلت ثلاثة أربع ساعة وطلت ولقيته بيرك حلبة. قال لي تم حتى حبيته. ملححان مغلب مطمطان عمرة وزبانه، مين هو؟ درب يسد ما يرد، في مية ألف واحد مثله، مطمط تركه ومشي. بعد مدة برجع مني مشوق مط، متى ما أطيب لح بس مو لك كلمة تنزع عليه كمان، بس خليه في نوم ذوقية، بس مراد منه ما تيأس يعني، شاد ما صديت شاد ما كذا. طب بركي الساعة بتنزع مين بتنزع؟ الطرف الأولاني الثاني؟ مع الحق الثاني بتنزع؟ هو عم بطلب شلون في تنزع؟ أولاني أصدق إيه إذا كنت لك ما كتير يعني، قل له تزع مثلا، تأخذني أنا شوي دم سميك، أنا شوي كذا مثلا. أبو صطيف مش أبو صطيف، والله أبو صطيف عائل وحبان زهرة ما في مثله. نعم. هذا الحل رقم 16. الحل رقم 17، احذر النسيان، الداء الوبيل للعادة السرية أنك تصاب بالنسيان، ذاكرتك بتخف رويدا رويدا رويدا. صار أكثر من شاب رأيته أخبرني بهذا، يقول لي والله كنت صف سادس مثل عقلي مثل النار، كنت صف تاسع ساعة كان مثلا مو بالغ أو يعني ها ما كتير، قال لي حس عقلي يعني هيك عم تقطع، هلا حس حالي طلطميس بعرف اشتغل يا دوب افهمها، بدي صف احفظها بدي نص ساعة. قلت والله ياما ها ياما، شو بدي والله 10 دقائق فضلك يا ياما، يعمل لي ياما. قال له انت ياما ياما عملت وخبصت وسويت. هاي مشكلتها مشكلة ها، دير بالك النسيان ثم النسيان. الإمام أبو حنيفة، شوف الله يرضى عن الإمام أبو حنيفة، كان إذا اعترضت له معضلة فقهية يقول والله ما هذا إلا لذنب فعلته، فيحمل حاله وبوقف وبصلي ركعتين توبة. وصل هذا الخبر للفضيل ابن عياض الذي يلقب عابد الحرمين، فبكى بكى بكى بكى، قال والله هذا من قلة ذنبه. ما فهمتوا؟ هذا لو كان ذنبه أبو حنيفة كتير كتير كتير كان ما فكت بركعتين، بس معناته ذنبه كتير كتير كتير قليل حتى لما تعصب معه الحكاية بوقف صلي ركعتين فك معه الحكاية. فبقى فضيل هذا قطع، قال والله ما هذا إلا لقلة ذنبه، لو كان ذنبه كتير كان ما مشي الحال. جماعة ما بدأ أصلي، عمالك القلب غلف الران، حطيت له اسمه هذا شلتوكس، اسمه هذا لا هذا بلمع الأراضي، قال لي هو لمعت شوي نقطة من قلبك، قلبي سيرة لمعت شوي نقطة من قلبك، أذنب ذنب طلست، عملت هيك لمعت هيك لمعت، كترت برمضان تكتر تكتر نصه تكتر بعبوش كله كمان أحيانا، ليش الحال على عيد برجع ثلاث أيام العيد برجع بشعر من قبله. بس موضوع الشهد انه في ان لربكم في ايام جهركم لنفحات الا فتعرضوا لها. شك حالك هلا بعد من اذان العصر حتى بيوم الجمعة، من اذان العصر حتى اذان المغرب هناك ساعة ما يدعو فيها عبد مؤمن الا اجاب الله دعاءه، ما فيها بقيت الله اعلم. غالبا كل ما اقتربنا المغرب في احتمال اكثر هيك على راي العلماء، في 40 قول في تحديدها، بس بقى الراجح انه بين العصر الى المغرب، وكل ما اقتربت من المغرب في احتمال اكثر. فانت لا بيرك اشلف لك شيء دعوه، كيف شلون دعوه نون دعوه نون، بس خلوه دعوه يا عم ما هرزه انجح بكالوريا، لك خلي نجح بكالوريا الاخره، جمع 240 بكالوريا الاخره احسن ما تجمع اي ما بتعرف تجوز يعني. فموضوع الشاهد الان احذر من النسيان، وتذكر لما وكيع شيخ الإمام الشافعي سئل إنه من أين لك هذه الحافظة الذهبية، قال والله ما رأيت شيئا معينا على الحفظ كترك الذنوب، ما رأيت شيئا يعين على الحفظ كالتقوى. فلما سأله الإمام الشافعي وحكيت لكم إياه، لما وقع بصره على رجل امرأة فشاف حافظته شوي تلخبطت، الإمام الشافعي كان نار في الحفظ، فسألوا لوكيع فأرشده إلى ترك المعاصي، فنسج الإمام الشافعي بيتين جميلين، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. العلم مو أنك تشيل ما حكم مسألة فلانية حرام حلال سجود سهو مكروه، لا، ما هذا العلم الحقيقي. العلم الحقيقي الخشية، بقدر ما ترى نفسك تخشى رب العالمين أكثر وأكثر، هذا هو العلم الحقيقي. عندنا ثلاث أصناف، عالم بلقلق بلسانه، وعالم العالم الحقيقي يعلم المسائل وفي خشية في قلبه، والثالث هو الصالح العابد الذي ما عنده علم، فهذا مشكلته خطيرة. بتلاقي صاحبي حكيت لكم عنه عنده جهل شديد مع أنه قلبه نظيف، هذا يخشى عليه من أنه يطب. ولذلك لما وقف ونظر إلى قلت لكم لما وقف على البلكون ونظر إلى امرأة فراح الشعور تبعه، لما قلت لكم قلت له حكيت لكم عنه، فلما لو كان عنده علم ما هو ما عرف إيش السبب، لو كان عنده علم ولو بسيط كتير كان عارف إنه سبب إنه راح الشعور اللذيذ جدا اللي كان يراه من قرب من رب العالمين، سبب ذهابه هو نظره إلى تلك المرأة. طبعا لأنه هو نظر المرأة هي صار عنده حجاب، رجل حجاب حجاب حجاب حجاب حجاب، هذا الرن إذا غلب القلب صارته مصيبة. فبقدر ما تكثر من النوافل، بقدر ما تتلو القرآن، بقدر ما تحضر دروس العلم، بقدر ما تواظب على صلوات الجماعة، بتلاقي قلبك عم جلافيسيرا أيوة، بتلاقي هيك بمشي الحال. فأنت تقول لي طيب يا أخي ما عم بمشي الحال، بحس حالي ما عم بمشي الحال، يا أستاذ رمد أحسن من عمى، يكون عندك 50 طبقة يكون عندك طبقة من الران، إذا عندك طبعا ممكن الحال عندك خمسة طبعا يمشي الحال، فخليك دائما عم تلمع والشيطان دائما عم بوي، أنت عم تلمع والشيطان عم بوي بالأسود، فيا بتغلب يا بيغلب. المهم بالأخير إذا وقفت الشيطان بسط كبس لك البوفالو واشتغل وأنت جرافي سيرة. طيب يا تم في البوفالو إنها عن الشيطان. 18 إن الرجل كما في الحديث لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. التعبالة تقول يا رب ما رزقتني، بلك تضرب في منظرك يا ما ويا ما عمل كذا وكذا. فإذا حرمت من الرزق في المستقبل فاعرف لذنوبك التي ارتكبتها، وكل ما الذنب كان عم يتكرر أكثر خشية أن يتضخم فيصير من الكبائر. لكن فإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وبقدر ما تتحلى بالتقوى بقدر ما يتلمع قلبك. خلي الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبال منين؟ حصوة حصوتين ثلاثة أربعة صار جبل. والذنوب والطربش منين؟ ذنب ذنبين ثلاثة أربعة طبش طبشت. هذا الحل 17 18 19 19. تذكر حر جهنم، تذكر حر جهنم. لما خلق الله، هذا في صحيح مسلم، لما خلق الله النار عفوا الجنة، بعث الله جبريل فقال له يا جبريل اذهب فانظر إلى الجنة. ذهب جبريل ونظر إلى الجنة ثم جاء قال والله يا رب لا أظن أحدا يراها إلا يدخلها لما فيها من جمال، فحفها بالمكاره. رب العالمين حف الجنة بالمكاره، إسباغ الوضوء في الشتاء البرد القارس، صلاة الفجر في الصيف وعندنا الساعة 2 في الساعة 3-4، التردد إلى المساجد، حج بالنظر، ضب لسين، مكاره هي إنسان ينبسط يبروك هيك ويسلخ في عباد الله لسينه بالنص بيقعد يفنش رقي حنكو مكاري، فبده يغرب نفسه فهي مكاري، فحفها بالمكاري. قال له اذهب فانظر إليها. ذهب فنظر إليها ثم عاد قال والله يا رب لا أراها يدخلها إلا القلائل. صعب صارت. ألا إن الجنة حزن بربوة وإن النار سهل بسهوة. فلما خلق النار بعث جبريل قال اذهب وانظر إليها، طلع عليها يا لطيف. عاد قال والله يا رب لا أراها يراها أحد إلا ويهرب منها. أما أعود أحد بتتحارها زدت هي طعامه الزقوم، الزقوم شي هيك نبات طلعه كأنه رؤوس الشياطين، منظره حلو، شيطان يكسرني منظره. فواحد بجوع، إذا حبستك هلأ أنا شهر أسبوع غير أكل، ما بقدم لك إلا سلطة الصراصر، رح تاكل سلطة الصراصر. ما يتاكل أتحدي، بدخل تحدي بدخل تحدي، مو صراصر ده طعمي خبز معفن بس بدك مستحيل. فجاعوا الدنيا أكلوا ما تجيبوا لنا، قالوا نجيب لكم زقوم ناكلك بس جوعانين. فالزقومين مش هتتصور شو الطيب به. انت بزمانك اكل فستو عبيد هيك صغير وطلعت واحدة محننة ومرة حشيتك طلع لسانك لبرا وشربت لك وراها طشت مي، الا ما تكون مرة بحياتك يعني منو حياتك مديدة وعامرة في المغامرات. ف لو حطيت لك مستحلب هالفستو اي هي شي 30 ضعف يعني لسه ما بسوي ربع معشار الزقوماي، لأنه لو قطرة من الزقوم نزلت في الدنيا لأفسدت على الناس معاشهم، المياه والأشجار والطعام والكريم كراميل والجاتو والجيليه والجيلاكس. ايش بخطر ببالك؟ الفريكه، لحم مشويه، كله راح، كله كله. لا شوف عدم مؤاخذة جملة اعتراضية، هذه يا سيد عمر قطرة من الزقوم، ما نزلت الزقومين راح تاكل انت. انت جوعان، اكلت غصيت، بدي شي يسلك، شي مري. حلة زيت عم بقبق، عم بقبق بابا وباو انكت في الكاسة وبشربوك يا. تصورك عم انكت بكاسة ستلس زيت مغري، عم انكت بكاسة ستلس. إذا حطيت كاسة شاي استلس لأي نار صارت، تعرف البي استلس بيعرف ما تستلس، بلد على ده. فحيط لك زيت بكوي مغلي. إيه هون لا ما في والله، حط لك بالشريمون تمسك هيك تشرق يعني. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. بفتح له الملكين ما عنده رحمة. بتعرف تمه هيك، بنفتها بس عنده تمزق أربطة، تمزق أعصاب. بسيط هيك شعب بنزل عليه عيونه كلها تبتروب، بنزل في الارض ما في موت، ارجع وقف حالك ولك كن فيكون. هذا طعامه غسلين. طيب هاي اذا كان دلل شوي، واذا كان نزل